نحمده ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ درسنا بالكلام على قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية 85 من سورة آل عمران، وهذه الآية فيها إخبار من الله عز وجل بحصول الموت لكل نفس، وأنه بعد الموت يبعث الناس يبعثون فيجازى كل بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والموت هو الفاصل بين الدنيا والآخرة، وكل من مات جاءت ساعته وقامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، ومن كان موجودا في آخر الزمان يموت عند النفخ في الصور النفخة الأولى، وبذلك يكون الموت قد حصل للأولين والآخرين. يعني أصبح الموت نقلة من دار إلى دار، ليس معنى الموت هو الهلاك والفناء، ولكنه انتقال من دار العمل إلى دار الجزاء، انتقال من الدنيا، من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. والحياة الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الأبدية السرمدية بأمر الله تعالى. قال: ومثل هذه الآية قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، سورة العنكبوت 57. وقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، الأنبياء 35. وقد أورد البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه باب في الأمل وطوله أثرا عن علي رضي الله عنه فقال: وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء، فيكون آخرا كما كان أولا. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. قال: وفي قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، بيان أن من أحسن عمله في الحياة الدنيا يفوز بهذا الجزاء العظيم من الله عز وجل، وهو السلامة من النار ودخول الجنة، ويقابله من أساء العمل في الدنيا، فإن كان كافرا خلد في النار ولا سبيل له إلى دخول الجنة، ومن كان مؤمنا مقترفا شيئا من المعاصي فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بفضله، وإن شاء عذبه وأدخله النار بعدله، لكنه لا يخلد فيها. العاصي الذي يستحق النار من الموحدين لا يخلد في النار، بل يخرج منها ويدخل الجنة ويدخل الجنة، يخرج منها ويدخل الجنة. ومن أسباب الزحزحة عن النار ودخول الجنة ثبات المسلم على الإسلام، وأن يدوم عليه حتى الممات، وأن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. ولما بين عظم الجزاء في الدار الآخرة، وهو الفوز بدخول الجنة والسلامة من النار، بين حقارة الدنيا وهوانها وأنها ليست بشيء، فقال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والغرور بضم الغين، وهو ما يحصل به الاغترار، وأما الغرور بفتح الغين كما في قوله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور في لقمان، فالمراد به الشيطان. شيطان يغر. ونقل القرطبي في تفسيره عن ابن عرفة أنه قال: الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه وفيه باطن مكروه أو مجهول. والشيطان غرور لأنه يحمل على محاب النفس، ووراء ذلك ما يسوء. قال: ومن هذا بيع الغرر، وهو ما كان له ظاهر بيع يغر وباطن مجهول. ومما يبين حقارة الدنيا وهوانها عند الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر أحدكم بما ترجى. رواه مسلم. غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، هذه الغدوة لابد أن تكون بدليل، يعني ليس معناها الخروج، مجرد الخروج والدروشة، لا، لابد أن يكون صرف هذه الغدوة، هذا الزمن، الضحى أو الروحة، صرفها في عمل صالح عليه دليل من الكتاب والسنة، إما قراءة القرآن أو الصلاة أو طلب العلم أو مجاهدة أعداء الله بكشف شبههم وصد شهواتهم. وإذا كان لدى المسلم قدرة في العلم والعمل يجاهدهم بقدر ما استطاع، حتى المار بين يديك ترده، فإن أبى فتقاتله، يعني تدافعه. ليس معنى ذلك أن تبدأ رأسا بقتله، ولكن تدافعه حتى يندفع. فكذلك الجهاد، الجهاد يبدأ بجهاد النفس وينتهي بقتال العدو، لكن لا بد من أن يكون المنطلق موافق للسنة، ما يكون العمل في عمية في ضلالة لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. لا بد أن يكون بضوابط الجهاد الشرعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي في سبيل الله، غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني لنعمل عمل أهل الجنة. وأعلاه لا إله إلا الله، فإنها مفتاح الجنة ومفتاح كل عمل صالح. لا يقبل أي عمل ما لم يؤسس على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص، وشهادة أن محمدا رسول الله تعني المتابعة. قال: ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما. ما بينهما يعني ما هما؟ ما بين ماذا وماذا؟ ها؟ نعم، ما بين الأرض والسماء يقولون بعض الأخوة. ما بين مين؟ ما بين المشرقين. ليش؟ ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض. الجنة وين هي؟ في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أين؟ لو أن امرأة اطلعت من أهل الجنة، امرأة من أهل الجنة اطلعت من السماء إلى الأرض لأضاءت ما بينهما. نعم، ولملأت ما بينهما ريحا، رائحة طيبة، ولنصيفها يعني فل نخطبها من الجبار تبارك وتعالى بالعمل الصالح، يعني نعمل العمل الصالح، نخطبها من مالك الملك سبحانه وتعالى بعمل أهل الجنة بالعمل الصالح. حتى أن الرجل إذا آذته زوجته في الدنيا وهو من أهل الجنة تقول له الحوراء زوجته من الحور العين: قاتلك الله لا تؤذيه، فإنه عما قريب مرتحل إلينا. قرأت في سيرة عبد الكريم الدرويش، الكريم الدرويش له نسل وله ذرية كثيرون في نجد، هو ربما كان يعني من السلالات. على كل حال هو عاش في أفغانستان أو جاء من العجم ومن الزهاد والمعتمدين على الله عز وجل، ومن الذين يقولون كلمة الحق لا يخافون. وكان في نجد في وقت يعني الناس متعطشون للموعظة، لكن كان له زوجتين أو ثلاث، وإحداهما في ليلة ما لما جاء إليها أغلقت الباب دونه، وقالت الذي يعني وسعك أول الليل يسعك آخره، اذهب. أدركتها الغيرة، فذكروا أنها سمعت هاتفا يهتف بها بصوت امرأة يقول لها يعني: قاتلك الله لا تؤذيه، فإنه عما قليل مرتحل إلينا، أو يعني نحو هذا الكلام. فلما بلغه ذلك قال: هذه زوجتي إن شاء الله من الحور العين. فتابت وقالت: أنا لا أوذيك بعدها أبدا. قصص عبد الكريم الدرويش قصص متواترة مشهورة يعني في التوكل على الله عز وجل وفي الزهد في الدنيا وفي كلمة الحق. نعم، رحمة الله عليه. أنا افتتحت الدرس بتفسير هذه الآية لأن فيها فتح يعني كما يقال ترقيق، فيها موعظة، ولعل أن يكون فيها كما يقال فتح النفس للدرس. ودرسنا كما سبق هو في الفقه، ولكن على هامش حاشية ابن قاسم رحمه الله كنا في بيان أركان الصلاة، وذكرنا أن أركان الصلاة 14، القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. إذا سقط ركن من هذه الأركان الأربعة عشر بطلت الصلاة، سواء كان سقوطه عمدا أو كان سقوطه سهوا. إذا سهى أحد عن ركن من الأركان الأربعة عشر بطلت صلاته. لهذا ينبغي أن نحرص على هذه الأركان، على أدائها في الصلاة حتى تصح صلاتنا. أركان الصلاة أربعة عشر، تقدر تعد لي يا سلطان؟ نعم، عد هذه. تكبيرة القيام مع القدرة قبل تكبيرة الإحرام. لما يقول القيام مع القدرة، وش معنى القيام مع القدرة؟ يعني إذا كان ما يقدر فيصلي جالسا، إذا كان ما يقدر جالسا يصلي مضطجعا، إذا كان ما يقدر مضطجع يصلي بيده بالإشارة، يوجه نحو القبلة ويصلي ولو برمش عينه وتجزئه. يعني كثير من المرضى في المستشفيات إذا مرض ما يصلي، يقول أنا مريض حتى أصح فأؤدي الصلاة يعني على الوضع الذي يعني أؤديها قائما وأؤديها وأنا فيه، لكن ما علم أن الله يقبلها منه على قدر حاله. حتى لو ما يستطيع أن يتوضأ، لو ما يستطيع يتيمم، ما يستطيع أن يتيمم، ما وجد يعني ما أعطي صعيدا طيبا ترابا له غبار، ما استطاع يصلي صلاة فاقد الطهورين، قد لا يستطيع يعني لا أن يتوضأ ولا أن يستعمل التيمم، فيصلي على حاله، يصلي صلاة فاقد الطهورين. أو لا قدر الله يكون الشخص في زنزانة لا يسمح له باستعمال الماء ولا يسمح له باستعمال التيمم، فيصلي على قدر. الحاصل أن الصلاة لا تسقط عنه بأي حال، هذا المقصود، حتى في حال المسايفة، مجابهة العدو، الموت الحمر على ما يقال، الصلاة لا تسقط عنه. نعم، يصلي صلاة الخوف، يصلي راكب، يصلي وهو ما يصلي بقدر ما يستطيع، إن استطاع ولو أن يؤدي ركعتين أو ركعة، حتى إذا لم يستطع إلا ركعة في حال الخوف يمشي أو يصلي وهو يعني يجري. أو القصد أنه لا تسقط عنه الصلاة بحال من الأحوال. نعم يا شيخ أنا أشوفك. نعم، أي بقدر الاستطاعة. أي كأن سؤالك تقول كيف نؤدي الطمأنينة وهي ركن، كيف نؤدي الطمأنينة وهي ركن والشيطان ينازعنا في صلاتنا، الوسواس الخناس. شوف من فضل ربنا عز وجل أنه قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من فضل ربنا ما قال الذين هم في صلاتهم ساهون، لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون ما نجا منا أحد. شفت يا أخي، لو قال ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، الله أعلم لا ينجو إلا الصفوة، النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، والصفوة ممن يعني أعانه الله على جهاد الشيطان. الطمأنينة يأتي بها الإنسان على قدر ما يستطيع، يعني يسبح ثلاثا في الركوع، يسبح ثلاثا في السجود أو اثنتين، إذا ارتفع من الركوع يطمئن، مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، إلى أن علمه كيف يؤدي ركعة كاملة بسجودها بركوعها بسجودها، ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها، ولم يكلفه بأن يعني لا يوسوس أو لا يطرأ عليه الوسواس، لكن يدافعه. الشيطان له لمة والملك له لمة، كيف؟ لمة بالقلب، للشيطان لمة، لمة بالقلب، وللملك لمة، يعني لمة بالقلب. ما هي لمة الملك وما هي لمة الشيطان؟ وما هي أسباب لمة الملك وما هي أسباب لمة الشيطان؟ أسئلة. أي نعم، لمة الملك هو يعني فيض نوره على القلب، ينزله الله عز وجل على القلب فيلم بقلب الذاكر، ذاكر الله عز وجل الذي يصلي بذكر وبخشوع ويشتغل بصلاته، فلمته تصديق بالحق وإعاد بالخير. لا يبغي للحال التي هو فيها بديل، إذا جاءه الشيطان يريد أن يلم بقلبه أذكر كذا، يقول لا، لا إله إلا الله، أنا أذكر الله، أذكر صلاتي، يطرده بهذا، لأنه لو غفل واسترسل مع الشيطان وذكر الدنيا ومشاغلها أصبح الشيطان يلم بقلبه، وإلمام الشيطان بقلبه تكذيب بالحق وإعاد بالشر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالإنسان يشتغل بصلاته، يحاول أن يشتغل في صلاته، يعني تشغله صلاته، يأتي أول ما يأتي بنية صافية صادقة مخلص لله عز وجل، ثم يكبر، ثم يستحضر ما بعد التكبير، ثم يشتغل به، يعني يشغل نفسه بصلاته ويجاهد. إذا تعود على هذه يعني اعتادها أصبح لا يلذ له شيء غير الصلاة، يعني يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فتكون قرة عينه في الصلاة. أرحنا يا بلال بالصلاة، ما قال أرحنا من الصلاة، خل نصلي نركع لنا ركعتين ونستريح من الصلاة، لا، قال أرحنا بالصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة. أي نعم، فجعلت قرة عينه في الصلاة، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أي نعم، فالإنسان إذا يعني جاهد واجتهد يجعل الله له نصيب، وإذا حصل يعني سهو أو حصل للشيطان نصيب أو كذا من هذا يحاول أن يعوض ويحاول بالنوافل حتى يكمل نقص صلاته من نوافله، والله سبحانه وتعالى جعل لكل مجتهد نصيب، لن يخيب عاملا بعمله. فاذكر الآخرة، اذكر الموت، صلي كأنها صلاة مودع، يذهب عنك هذا الوسواس بإذن الله. أركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة. قلنا ما هي الأعضاء السبعة؟ سجود على الأعضاء السبعة، لأن بعض الناس أي قد لا يسجد على جبهته ولا يسجد على أنفه، يرفع الخشم. أي نعم، ولا لا بد أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض. الأنف والجبهة واحد، واليدين اثنين، والركبتين خمس، والقدمين سبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. بعضهم يرفع قدميه، إذا سجد رفع رجليه أو رفع رجل، أو يعني لا بد أن تسجد على القدمين، على الأصابع مضمومة متجهة للقبلة، صابع القدمين. إذا سجدت على اليدين مضمومة الأصابع متجهة نحو القبلة. بعض الشباب يقبضون يديهم إذا سجد قبض يديه. أي نعم، فلا بد أن يسجد على الأعضاء السبعة. يعني ورد أن العضو إذا لم تمكنه من السجود يخاصم صاحبه يوم القيامة، يلعنه لأنه لم يمكنه من عبادة ربه. كذلك الذي يعدل عن التسبيح بالأصابع إلى التسبيح بغيرها، هذه الأصابع مستنطقات يشهدن له، فإذا يستنطقن ماذا عمل بكنا؟ أي نعم، فإما أن يشهدن له وإما أن يشهدن عليه، كما تشهد الجلود والألسن والأعضاء على صاحبها وهو يعاتبها. يعاتبون أعضاءهم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أن في أي ركن كنا في شرح سورة الفاتحة، لأنها أعظم ركن في الصلاة. نعم، فسر الفاتحة تفسيرا موجزا، وكنا أيضا في بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. يعني ما يحمد الإنسان إلا بما يفعل، لا يحمد الإنسان إلا بما يفعل، لكن شيء ما فعله جمال طبيعي فهو يمدح به ولا يحمد. يعني الثناء به يسمى مدحا. أي نعم، قال رب العالمين. الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق. أي نعم، إلى قوله مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قوله إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتقديم المفعول وهو إياك في العبادة والاستعانة فيه قصر واختصاص، قصر العبادة على الله واختصاصه سبحانه بها، فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله، فلا يطلب العبد العون من الملائكة ولا الجن ولا الغائبين. أما طلبه العون من إنسان حاضر يقدر على إعانته ومساعدته في تحصيل نفع أو دفع ضر فهذا سائغ لا محذور فيه. يعني أنا ما أطلب أن يعينني ملك لأنه غائب لا أراه، ولا أطلب أن يعينني جني لأنه غائب لا أراه، ولا إنما أطلب إنسان، أطلب من إنسان حاضر حي فيما يقدر عليه. أقرضني يا فلان، أسقني يا فلان، أطعمني يا فلان، إذا كان يقدر على هذا. أما ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا يطلب إلا من الله، يعني أدخلني الجنة، أنقذني من النار، اغفر لي خطاياي، هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تطلب إلا من الله. قوله اهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا، أننا بحاجة دائما إلى هداية الله عز وجل، لا نتصور أننا نستغني عن هداية الله طرفة عين. بقدر ما نحتاج إلى الحياة، وهي لا تستمر الحياة لنا إلا بإمداد الله بها، فكذلك الهداية، الهداية هداية الدلالة والتوفيق والإرشاد، نحتاج إليها مثل حاجتنا إلى الأنفاس أو أشد، واستمرار حاجتنا كاستمرار حاجتنا إلى النفس. فنحن نسأل الله عز وجل في كل ركعة أن يهدينا صراطه المستقيم. أما هداية الدلالة والإرشاد يعني هداية الوحي، فهذه قد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أضاف الله إليه الهداية هداية الإرشاد، ونفى عنه الهداية وهي هداية التوفيق والإلهام، فقال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا هداية الإرشاد هداية الدعوة. وقال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه الهداية التي يملكها الله ولا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، هي هداية التوفيق والإلهام. وهذا العبد يطلب من الله عز وجل أن يهديه هداية التوفيق والإلهام، وأن يهديه هداية الدلالة والإرشاد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق. والمستقيم هو الذي لا عوج فيه. حاجة العباد إلى الهداية إلى الصراط المستقيم فوق كل حاجة، وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة، وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب سبب بقائهم في هذه الحياة الدنيا، وأما هدايتهم الصراط المستقيم فهي سبب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وقال الحاجة إلى الهداية للصراط المستقيم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. لماذا؟ يعني حاجتنا إلى الطعام والشراب معروفة متكررة، وحاجتنا إلى النفس معروفة، لكن الحاجة إلى الهداية، إلى هداية الله عز وجل للصراط المستقيم أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. يعني لماذا، أو ما هو الذي يترتب على فقد الطعام والشراب، وما هو الذي يترتب على فقد الهداية إلى الصراط المستقيم؟ نعم يا شيخ. يعني فقد الطعام والشراب يموت، لكن قد يموت وهو مقبول عند الله. الهداية للصراط المستقيم الذي لا يهدى الصراط المستقيم فقد سعادة الدنيا والآخرة، فقد سعادة الدنيا والآخرة. هذا فقد الدنيا فقط، اللي فقد الطعام والشراب والنفس فقد الدنيا، لكن هذا فقد الدنيا والآخرة، يعني فقد سعادة الدنيا والآخرة. أي نعم أحسنت. قال: لأن الطعام والشراب سبب بقائهم في هذه الحياة الدنيا، وأما هدايتهم الصراط المستقيم فهي سبب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد إلى طريق الحق والهدى، ويتضمن طلب التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، وسؤال العبد ربه في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن سؤال الله عز وجل تثبيته على ما حصل له من الهداية، ويتضمن طلب المزيد من الهداية كما قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولا تنافي بين تفسير اهدنا بدلنا وأرشدنا وثبتنا وتفسير الصراط المستقيم بالإسلام والرسول والقرآن، لأن ذلك من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. ولهذا قال الشيخ: والكل حق. وتفسيرات السلف غالبا تكون من هذا القبيل، يعني ذكر الأنواع، وليست متضادة تفسيرهم، يعني إذا فسروا الشيء فسروا يذكرون أفراده، أفراد النوع، وأفراد النوع ليست متضادة. مثلا إذا قال: أرني الخبز، فأراه خبز عيش مثلا، خبز البر، أو أراه خبز التميس، أو هذه أفراد متعددة لنوع واحد اسمه الخبز. فكذلك تفسيرات السلف لما يقول الصراط المستقيم هو القرآن، هو الرسول، هو الإسلام، كلها متفقة. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هدي للصراط المستقيم، من اتبع الإسلام هدي للصراط المستقيم، من اتبع القرآن هدي للصراط المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والإسلام كذلك من التزمه فقد اهتدى للصراط المستقيم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتفى أثره واتبع سنته هدي للصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا قال الشيخ: والكل حق. وتفسيرات السلف غالبا تكون من هذا القبيل، إما تفسير بألفاظ متقاربة كلها حق ولا تنافي بينها كما هنا، وإما تفسير بالمثال وهو أن يفسر لفظا عام ببعض أجزائه، أو لفظ عام ببعض أجزائه، مثل قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فإن تفسير حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو المال الطيب لا منافاة بينها، وهو من قبيل التفسير بالمثال. إذا قيل: ما هي الحسنة؟ ففسرها بمثل، قال: الزوجة الصالحة. هذا ما تنحصر الحسن في الحسنة في الزوجة الصالحة، بل في الزوجة الصالحة، في العمل الصالح، نعم، في الولد الصالح، في الولد، في المال الطيب، كلها من حسنات الدنيا ولا منافاة بينها. كما مثلت أيضا يعني بأنواع الخبز، قوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول، صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو طريق المنعم عليهم؟ من هم المنعم عليهم؟ هم من ذكرهم الله عز وجل في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به. تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين وهم النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال. تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، تقليد للسابقين أو اتباع لسنة السابقين، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي لفظ وهو أصح قال: هي الجماعة، هي الجماعة التي سلمت من الوعيد، سلمت من الفرقة وسلمت من الوعيد. والثلاث والسبعين فرقة، 72 فرقة ما عدا الجماعة، ليست خارجة من الملة لكنها خرجت من السنة، خرجت على الجماعة والسنة ولم تخرج من الملة، من الملة الإسلامية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الملل، ذكر ملة اليهود وذكر ملة النصارى وذكر ملة الإسلام. افترقت اليهود، لأن هذه الملل الثلاث الكبار، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، يعني بها أمة الإجابة، يعني بها المراد بها أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار. هذا وعيد، هذا وعيد. والوعيد إذا مات صاحبه عليه على ما استحق الوعيد عليه فأمره إلى الله عز وجل، من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل. إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. فهو ليس سبحانه وتعالى بظلام للعبيد. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فالحاصل أنه إذا لم يفارق الملة فيكون معه أصل الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لكن قد يفارق السنة والجماعة، يعتقد اعتقاد يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، إما في صفات الله أو في أسمائه، وإما أيضا فيما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في شأن الخلفاء مثلا، أو فيما يتعلق بختم النبوة. هل النبوة ختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هل الوحي كمل والدين كمل أم يحتاج إلى استحسان وزيادة أو نقص؟ كما هو شأن أهل البدع يتقربون إلى الله عز وجل بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقدر بعدهم عن السنة والجماعة يستحقون الوعيد، كلها في النار هذا وعيد، والوعيد لا يقتضي الخلود، وإن أدخل المتوعد بالنار النار لا يقتضي الخلود، وإذا تاب قبل الله توبته. التوبة حقيقة، التوبة يعني مفتوح بابها لا يغلق حتى تخرج الشمس من مطلعها، أو إذا خرج الدجال خلاص، إذا خرج الدجال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو الدابة، ثلاث آيات كبار، آية سماوية وهي طلوع الشمس من مغربها، وآية أرضية وهي خروج الدابة من الصفا، وآية بشرية وهي خروج الدجال لأنه من بني آدم. فإذا طلعت هذه الآيات الكبار لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني آمنت بالغيب، لأنها إذا شافت، إذا عاين الناس الشمس طلعت من المغرب كلهم يؤمنون، لكن لا ينفع. أي نعم. وإذا جاء الدجال انفرق الناس فريقا، من كان مؤمنا ثبته الله بالإيمان أو فتن وبصق في وجه الدجال ورد دعوته وشهد بأنه ليس ربا، نعم، لأنه ورد في الحديث من يعني إذا الدجال إن ربكم ليس بأعور، فمن رآه فليبصق في وجهه، أي نعم، ويشهد بأنه الأعور الدجال، فمن كان مؤمنا ثبته الله حتى ينزل المسيح ويمسح عن المؤمنين كآبتهم، مسيح عيسى بن مريم، ويقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويضرب الإسلام بجيرانه وتظهر الأرض بركاتها. وقد ذكرت لكم مرجعا في هذا، وهو إتحاف الجماعة فيما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري. اللهم صل وسلم على رسول الله. من فسد من عبادنا وابتدع فقد قلد النصارى في شبه من النصارى، وستفترق هذه، لتتبعن سنن من كان قبل. ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود معهم علم لكنهم لم يعملوا به. أي نعم. قلنا من هي يا رسول؟ الصراط المستقيم الذي يسأل المسلم ربه أن يهديه إياه هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال عز وجل. على كل حال، إشراط الساعة وأمارات الساعة لا ندري متى تحدث من علم الساعة، والساعة لا يجليها لوقتها إلا هو من علم الغيب، وليس زماننا هذا هو زمان، يعني وقتنا هذا ليس هو زمان مثلا، الله أعلم، ليس هو زمان خروج الدجال، وليس هو زمان يعني ما ذكر، حتى تخرج هذه الأمارات، حتى تفتح القسطنطينية وفتح محمد الفاتح ليس هو الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ذكر أن الفاتحين للقسطنطينية يفتتحونها بالتكبير والتهليل والتسبيح والتكبير بأربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يعلقون سيوفهم بالزيتون. ما عندهم يعني صواريخ ولا عندهم قنابل، خلاص ترجع الأمور كما كانت، ما في سلاح يعني دمار شامل، ترجع الأمور كما كانت. يذهبون على الخيول ويعلقون سيوفهم بالزيتون يقتسمون الغنيمة، فيصيح بهم الشيطان يقول: الدجال خلفكم على ذراريكم، وهم في القسطنطينية، فيترك بعضهم الغنيمة ويجلس بعضهم، فالتارك نادم والآخذ نادم، حتى إذا وصلوا الشام إذا بالدجال قد خرج. هذا الوصف ما حصل إلى الآن. إيه نعم، الله أعلم متى يحصل. أي التارك يقول تركت الغنيمة، والدجال ما طلع، صار الصائح يكذب، والآخذ نادم لأنه يقول أنا جلست آخذ والدجال خلفني على أهلي وأذهب أدركهم حتى يعني أدفع عنهم فتنة الدجال. العلامات الصغرى فيه شيء ظهر وفيه شيء لم يظهر. اللي حصل مثل ماذا؟ مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من زمان، هذا من زمان. الأخ يقتل أخوه من زمن ابني آدم، القتل من أجل ذلك كتب الله أنه من قتل نفسا بغير النفس فكأنما قتل الناس جميعا. الأحداث الحاصلة هذه هي يعني القتل والهرج الحاصل يعني الآن هو من أمارات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يكثر القتل، يكثر الهرج، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، من أمارات الساعة الصغرى، لكن زمان التوبة موجود، جماعة يعني الدعاة على أبواب جهنم يعني موجودين، لكن يوجد للمسلمين جماعة وإمام، يوجد للمسلمين جماعة وإمام، وهي حكومة هذه البلاد بويع على الكتاب والسنة ورفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلزوم الجماعة، لزوم ما تنهج إليه هذه الحكومة من تطبيق الحدود وإقامة الصلاة وخدمة المسجد الحرام، خدمة الحرمين الشريفين، وإمامة الناس في الحج، كل ذلك يعني من الأمر الذي يلزمنا أن نستمسك به، كما في حديث حذيفة قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال: يا رسول الله صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قال: يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني ماذا أفعل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام. قلت: يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرقة كلها، لأنها كلها ليست موافقة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تعتزلها كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني لأن الذي أنت عليه هو الذي عليه الجماعة ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. أي نعم، أي علتنا، نعم علة المسلمين، أي نعم علة المسلمين. شوف حديث مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. حديث ثوبان، حديث ثوبان حديث طويل. النبي صلى الله عليه وسلم يحفر في الخندق، لما اجتمع الأحزاب تألبوا، وما أشبه الليلة بالبارحة، اجتمع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في المدينة، فأشار عليهم سلمان أن يحفروا خندقا حول المدينة وهو موجود، الخندق أثره موجود تاريخيا حول المدينة، وهم يحفرون ظهرت لهم كدية، صخرة قوية لم تعمل بها. أنا أجيب، يعني كنت في صدد جواب. أي نعم، الأخ كان يسأل ويقول التفرق وما التفرق، قلت هذا البأس الذي العلة التي يعني أضعفت المسلمين هو تفرقهم، هو تفرقهم، وهذا قدر من الله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال سألت، هذا الحديث في حديث الخندق وكذا، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الكدية بالفأس أضاء له، أضاءت يعني ما بين المشرق والمغرب، وقال إن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها، زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي منها، يعني ما تعاقب الليل والنهار عليه وتحقق هذا. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق هذا، رغم أن المنافقين كانوا يهزؤون بمثل هذا الكلام، قالوا محمد يعدنا يعني ملك كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته من الخوف من الأحزاب. أي نعم، فقال وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي أن يرفع البأس بين أمتي، فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. هذا حديث ثوبان مشهور، ولو اجتمع وهو صحيح، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو من بأقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا وبعض، الخلل من المسلمين يعني حينما تفرقوا وسبى بعضهم بعضا وسفك بعضهم دماء بعض، العدو ما نخاف منه لأن العدو لا يتسلط علينا إلا إذا سلط بعضنا على بعض، سلط بعضنا على بعض. بالله، هل اتفق الفلسطينيون وهم فلسطينيون؟ هل اجتمع اللبنانيون اتفقوا وهم لبنانيون؟ يعني هل اجتمع العراقيون؟ أفغانستان دخلتها أو دخلها الأجانب بسبب الأفغانيين، المسلمون دخلهم العدو بسبب المسلمين، حتى يكون بعض من يعني من وقت قتلهم عثمان مظلوما الخليفة الراشد والفتن في ازديات، لكن لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى قيام الساعة، حتى يقاتل آخرهم الدجال، وهذا متحقق إن شاء الله. يعني أرجو أن يكون هذا الجواب جواب لكثير من الأسئلة التي تدور في نفوس بعض الناس، ومنهم هذا الأخ الذي جاء نعم يريد أن يقتحم علينا نعم استمرارنا في الكلام. أنا أظنك ما حطيت بالك بالكلام اللي قلته نعم وتريد الله المستعان. إذا كنت مصرا يعني وإذا اكتفيت فالحمد لله. أحيانا يقول كرروا الفاتحة في الصلاة إلى أن أبا هريرة رضي الله عنه يستغفر أكثر من 12 مرة. الله أعلم تقول قيل للتمريض النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر 70 مرة. يقول إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس 70 مرة أو أكثر من 100 مرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. فلا شك أن من يكثر الاستغفار يعني أنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يسأل يعني عن حزب الله أو كذا أو حسن نصر الله. أي إحنا ما قلنا ما قلنا إنه يعني يكفر أو قلنا إنه هو قد يدافع الإنسان عن الإسلام لكنه يكون متكلفا مفتاتا على بقية المسلمين ويقول أنا أدافع عن الأمة. من الذي خولك هذا؟ يعني لو أنك مع صديق أو مع اثنين ورأيتم أسدا غاشما فصاحبك افتات عليك وتحرش بالأسد وجاء الأسد واقتحمكم، هل هذا من الرأي؟ أو أنك ترجع إلى إمام المسلمين الذي انعقدت بيعته بيعة شرعية إلى ما اتفق عليه المسلمون جميعا بأنه قد يعني انعقدت بيعته بيعة شرعية وأنه يأم المسلمين في صلاتهم ويأم المسلمين في حجهم وما يرون، لأن من كانت هذه صفته فهو نائب عن المسلمين يعمل ما فيه مصلحتهم ولا ينبغي أن يفتات عليه. يعني كأنه حينما يفتات على البقية أو على الحكومة، أنت في حكومة وعضو في برلمان الحكومة وهذه الحكومة يعني حصل عقد جماعي لدفع قدر مشترك من الضرر وجلب نفع مشترك من النفع، هذا لم يلتزم فيه بل سبب الدمار وسبب الخراب، هل هو دفع بالله؟ ما تحقق الدفع. الدفع إذا كان دفعا لابد أن يتحقق الدفع حقيقة، أما أن أتهور وأسبب ضررا أكثر من الهدف فهذا الله أعلم. يعني حقيقة هذا راية عمية ليس لها إمام. من الذي بايعه؟ من الذي عقد له البيعة؟ حتى لو دافع. وهذا هو سبب الخلل، أين؟ لكن نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر اليهود وأعوانهم. نحن ندعو الله عز وجل وأن يدفع عن المسلمين الشر لما يقول جهاد الدفع، بشرط أن يكون جهاد دفع الحقيقة، لكن هذا ليس جهاد دفع، هذا إثارة وتحريش واستمطار للهجوم وللدمار. لو حصل الاتفاق وحصل تأييد هذه البلاد لحصل الخير كثير، لكن ما يؤيدون، يقولون هذه وهابية، ما يؤيدون من يثبتون منهج أهل السنة والجماعة. أحسنت، أي نعم، يقولون لا هؤلاء لازم أن يعني نسلك مسلك الأشعرية وأن نعطل صفات الله. كيف ينصرون من حتى في يعني أخلاقهم ومسالكهم مسارح وعصيان وخمور. أي نعم، إلى هل ينصرون بالمعصية؟ على كل حال، الاعتصام بالكتاب والسنة هو الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن أن يصلح قلوبنا وأن يؤلف بينها على الحق. أن الله يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم، يمتن على الرسول ويقول: وأيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لا يؤلف بين القلوب الأموال، لا تؤلف بين القلوب يعني إلا الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إلى الله عز وجل، فهذا هو الذي يؤلف الله به بين القلوب. إذا اعتصمنا بالكتاب والسنة ائتلفت القلوب تلقائيا.